يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول بشرح الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن نقرأ في باب القياس وبالتحديد في مسالك العلة وبالتحديد أكثر عند مسلك الشرع وإثبات العلة بالوصف الشرعي. قال السادس من مسالك العلة الشرع، وهو تعريف الشرع مشابهة وصف للمناسب والترضي. الوصف المناسب هو الوصف الذي تظهر فيه ملائمة أو ارتباط عقلي بين الحكم وبين الوصف، بحيث إذا عرض على العقول تلقته بالقبول أو اشتمل على مصلحة مقصودة بالشارع من شرع الحكم وتدرك بالعقل. يعني لا تأباه العقول السليمة، بل العقول السليمة قد تحكم بها من دون شرع كالإسكار، فهو وصف مناسب لتحريم الخمر، وهو مناسب أيضا لترتيب العقوبة بالنسبة لشارب الخمر. هذا وصف مناسب. أما الوصف الطردي فهو وصف ملغى لا تظهر فيه مناسبة بين الحكم وبينه، ليس فيه مناسبة، ولم يلتفت الشارع إلى هذا الوصف كالذكورة والأنوثة في معظم الأحكام، وإن التفت إليها في بعض الأحكام كما سيأتي. أيضا العبودية والحرية في كثير من الأحكام، كثير من الأحاديث، أو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل فقال كذا، هو كونه عربيا هذا وصف طردي، يعني الحكم لا يرتب عليه أو لم يلتفت الشارع إليه في ترتب الحكم، إنما جاء وصفا غير مؤثر فرض. فالشبه هو وصف مشابهة وصف للمناسب والطرد، كأنه يشبه المناسبة من جانب والطردية من جانب آخر، فمشابهته للأول الذي هو المناسب تقتضي علياته دون مشابهته للثاني الذي هو الايه؟ الذي هو الطرد. قال وهذا التفسير من زيادته. ويسمى الوصف بالشبه أيضا، يعني كما يسمى المسلك مسلك الشبه، أيضا الوصف يسمى ايه؟ شبها، يسمى شبها، وهو منزلة، يعني أي ذو منزلة، وهو منزلة أي ذو منزلة بين منزلتيهما، أي منزلتي المناسب والطرد. ومعنى ذلك أنه دون المناسب لم يصل إلى درجة المناسب في الاعتبار، وهو فوق الطرد. فلو كان مثل المناسب لاعتبر، ولو كان مثل الطرد لألغي، لكنه بين بين. كان العلماء ينظرون إلى الأوصاف في قوتها ومدى ارتباطها بالأحكام، يقول وصف طرد غير ملتفت إليه، وصف شبه فوق الطرد لكنه لم يبلغ درجة المناسب، لم يبلغ درجة المناسب، كأنه معنى بين معنيين. فإذا كان المناسب معنى مقبول في ترتب معنى مقبولا في ترتب الأحكام عليها أو عليه، والطردي وصف لا يلتفت إليه، هذا منزلة بين المنزلتين. فالبعض يلحقه بالمناسب فيبني الحكم، والبعض يلحقه طرد فلا يبني الحكم. والراجح أنه ينظر، لأن الشبه وهو منزلة بين منزلتين هو ذاته منازل وذاته مراتب. وسيأتي بعض يقول وأعلاه، أي أعلى قياس الشبه. العلماء يرصدون حركة المعاني وقوة المعاني وضعفها، كل هذا لكن لابد أن تكون هناك محطات رئيسية أو محطات رئيسية، بينة المعاني واضح، المناسب واضح، مفهومه واضح، أقسامه واضحة، أمثلته واضحة، الطرد مفهومه واضح، أمثلته واضحة. ثم يأتي معنى متوسط بين المعنيين، لكن المناسب له حكم القبول الاعتداد، والطرد طردي ليس لا يعتد به، فهذا تردد. فالبعض يعتبر والبعض يلغي، يولد جانب الإلغاء، والبعض ينظر. فهذا اللي شبه نفسه، شبه في الوصف، شبه في الحب، شبه في الصورة، شبه يعني منازل وأقسام ومراتب، يعني هو نفسه مرتبة بين مرتبتين، وهو ذاته في ذاته مراتب. ولذلك الذي لا يعتد به سيلغيه بجميع أقسامه بجميع مراتبه، والذي سيعتد به سيقسمه إلى درجات، أيضا سيقسمه إلى درجات كما سيأتي. معنى أن العلماء يرصدون المعاني ويرصدون قوتها وضعفها، ويرصدون قوة تأثيرها وعدم التأثير بصورة دقيقة جدا، وكأنها حسيات تصور، كأنها حسيات يلتقطون لها صورا، لأنها لما كانت معاني، والمعاني فيها من اللطف ما فيها، يعني عبروا عنها وتحس أو يشعر بها داخليا، عبروا عنها بألفاظ تصورهم وبأمثلة توضحه. قال هنا ويسمى الوصف بالشبه أيضا، وهو منزلة، أي ذو منزلة بين منزلتيهما، أي منزلتي المناسب والطرد في الأصح، لأنه يشبه الطردية، فهو دون المناسب وفوق الطرد، من حيث إنه غير مناسب فهو، لأنه يشبه الطرد من حيث إنه غير مناسب بالذات، يعني لا تعلم مناسبته من ذاته، كما في المناسب الذاتي كالإذكار للتحريم لا تعلم مناسبته من ذاته، ويشبه المناسب بالذات من حيث التفات الشرع إليه في الجملة. يعني هو يخالف المناسب الذاتي في أنه ليست فيه مناسبة عقلية، ليست فيه مناسبة عقلية، ويشبه المناسب بالذات من حيث التفات الشرع إليه في الجملة. ايه التفات الشرع إليه في الجملة؟ يعني الشرع التفت إليه في الجملة في بعض الصور، وإن لم يلتفت إليه في جميع الصور على التفصيل. وكما ذكرت لكم من الأنوثة والذكورة، فإن الشرع التفت إليها في بعض الأحكام، في الحجاب، في العورة، في منع الحائض من الصلاة، منعها من الصيام، إلى غير ذلك من الأحكام التي تفترق فيها النساء عن الرجال، في لبس الذهب، في لبس الفضة، في لبس الحرير، لكنه لم يلتفت إليها في كل الأحكام. ولذلك قال هنا من حيث التفات الشرع إليه في الجملة، أي في بعض الصور دون دون بعض. قال كالذكورة والأنوثة في القضاء والشهادة. وقيل أي في تعريفه هو المناسب بالتبع، يعني بالتبع يعني بالاستلزام، بالاستلزام كالطهارة لاشتراط النية. يعني تعليل وجوب النية في الطهارة، فإنها إنما تناسبه لا من حيث الذات بواسطة أنها عبادة، يعني لا تناسبه بواسطة أنها طهارة، لأن الطهارة من حيث هي طهارة لا تناسب النية، لا تناسب النية. لماذا؟ لأنها لو ناسبت النية لوجبت في إزالة النجاسة، وهي لا تجب في إزالة النجاسة بالإجماع. فإذا النية وجبت في الطهارة لا من حيث أنها إنها طهارة، ولكن من حيث إنها عبادة، لكن لذات الطهارة لا تناسب النفاء. الطهارة لو كانت النية مطلوبة فيها من حيث إنها طهارة لوجبت في إزالة النجاسة، بخلاف المناسب بالذات كالإسكار لحرمة الخمر. هذا مناسب بالذات، يعني علمت مناسبته من ذاته، يعني العلة هنا تشبه العلل العقلية التي لا تتخلف. طبعا موضوع الشبه هذا موضوع صعب جدا، وهو هنا لخصه في هذه الأسطر القليلة التي تحتاج منكم أن تحفظوها مع البيان الذي بيّنه، وإلا فهي كما يقول الأبياري إن هي أعوص مسألة في أصول الفقه الشبه. وحتى قال الإمام الغزالي وابن السكي بعده عز على بسيط الأرض من يعرف الشبه تعريفا أو يضع له حدا يميزه عن المناسب والطرد، والعز على بسيط الأرض من يأتي بتعريف جامع مانع، يعني يفصل ويميز بين المناسب وبين الطرد. وقال الإمام الغزالي في كتاب شفاء الغليل حينما وصل إلى الكلام عن الشبه، قال: هذه هي المعاصة الكبرى والورطة العظمى. هم لا يجازفون بالكلام، لكنهم يتكلمون على معاني دقيقة سترتب عليها أحكام حلال وحرام وجنة ونار، ويعني قد تستباح بها أموال، قد تستباح بها أعراض. فهذا لذلك احتاطوا جدا وتكلموا في هذه المسألة لأنها من المسائل الكبيرة جدا في أصول الفقه والصعبة جدا في أصول الفقه. لكن هذا الكتاب يعني يشبه أن يكون كتابا للمبتدئين أو لفوق المبتدئين بقليل جدا جدا يعني. فيعني يعرض المسائل بصورة يعني سلسة جيدة، وإلا فلو دخلنا في الشبه وأقسام الشبه ومراتب الشبه سنجد كلاما كثيرا جدا جدا، ويختلف يشتبه الشبه يلتقي مع المناسب في بعض الصور، يلتقي مع قياس الدلالة في بعضها الآخر، يلتقي مع بعض الأقيسة الأخرى، قد يكون في الحقيقة وإن كان هنا يبين أن فيه خلافا والحنفية يمنعون العمل بقياس الشبه ويشتدون في ذلك لأنهم يعملون بالشبه تحت أسام أخرى، يعملون به ويتوسعون أيضا في العمل به ولكن لا تحت اسم الشبه. إذن حصل تداخل في المصطلحات، حصل تداخل في المصطلحات. قال هنا: ولا يصار إليه، يعني بأن يصار إلى قياسه، يعني لا نثبت علة به نجعلها ركن قياس، لا نثبت علة به نجعلها ركن قياس. ولا يصار إليه إن أمكن قياس العلة، إن أمكن قياس العلة المشتمل على المناسب بالذات، وإلا يعني كأنه هو مناسب بالتبع، مناسب بالاستلزام، ليس مناسبا بالذات، فالمناسب بالذات أقوى منه فيقدم عليه، وإلا لأن تعذرت العلة بتعذر المناسب بالذات، لأن لم يوجد غير قياس الشبه كأنه يجعله محل ضرورة، فهو حجة في غير الشبه الصوري في الأصح نظرا لشبهه بالمناسب، فهو حجة يعني نثبت العلة به ونعمل من خلال هذه العلة قياسا، نجري قياسا. قال: في غير الشبه الصوري، هذا في القول الأصح هنا نظرا لشبهه بالمناسب لأنه أقرب شبها بالمناسب وقد تعذر وجود المناسب فلننتقل إليه. الشبه الصوري مثل ماذا؟ الشبه الصوري هو وجود شبه من حيث الصورة، يعني من حيث النظر الخارجي او من حيث الشكل او من حيث الالفاظ، يعني الصورة قد تكون صورة الفاظ، قد تكون صورة صورة شكلية، يعني صورة حيوان، صورة مثل ماذا. يعني بعض العلماء يحرمون الخيط لشبهه بالحمار، هذا شبه ايه؟ شبه صوري. وقد يحرمون للشبه الاسمي، خنزير البحر وخنزير البر وكلب البحر وكلب البر وبرضو انسان البحر. في انسان البحر، تعرفون انسان البحر؟ قصه ها؟ لا اسمه حرية البحر. حرية البحر انسان. يعني يقول بعض العلماء، يلحق بعض العلماء التشهد الأول بالتشهد الأخير، وبعض العلماء يلحقون التشهد الأخير بالتشهد الأول. ليه؟ لوجود شبه صوري. شبه صوري هنا إيه؟ في الألفاظ، في العبارة. هذا التشهد هو هذا التشهد، ويشبهه أيضا في الجلوس. فبعضهم يقول التشهد الأول واجب كالتشهد الأخير، والبعض يقول التشهد الأخير سنة كالتشهد التشهد الأول. لكن الاعتماد هنا اعتماد على شبه الصور. وقد احتج به الشافعي في مواضع، منها قولهم، يعني احتج بالشبه في مواضع، منها في قوله في إيجاب النية في الوضوء كالتيمم. طبعا النية في التيمم محل اتفاق، أنه تجب النية في التيمم، أو إن النية في التيمم ركن. طيب هل الوضوء تجب فيه النية كالتيمم؟ الإمام الشافعي قال طهارتان أن تفترقان، هنا يعتمد على وصف شبه طهارتان، لأن النية لا تجب في التيمم لكونه طهارة، إنما لكونه عملا يبتغى به الأجر في الآخر، وليس من الأعمال التي يبتغى بها مصلحة دنيوية. أن المصلحة الدنيوية في التيمم غير واضح، إنما الأجر، فالأجر يحتاج إلى قصد، يحتاج إلى نية. لكن الوضوء قد يكون فيه معان، معنى النظافة، معنى إزالة التبرد، إزالة التفث، يعني. فهنا بان الإمام الشافعي على كونه طهارة، فكونه طهارة ليس وصفا مناسبا بالذات، ليس وصفا مناسبا بالذات. قال طهارتان أن تفترقان، وقيل مردود، يعني قياس الشبه مردود نظرا لشبهه بالطرد، بالوصف الايه؟ الترضي الذي لم يلتفت اليه الشرع في ترتب الاحكام. قولين، هناك اقوال طبعا اكثر، هناك استدلالات، هناك امثله، هناك انواع له، يعني موجوده في كتب الاصول التي توسعت، وانا كتبت كتابا في قياس الشبه كبير، من اراد ان هو يعني يتوسع في المساله يرجع الى هذا الكتاب. قال واعلاه، يعني هذا على القول بحجيته، اما الذي يقول انه غير حجه مطلقا فلا يرتب لا يجعله مراتب، لأن أعلى المراتب كأدنى المراتب كأوسط المراتب في الرد أو في عالم الاعتبار. أما الذي اعتبره فيرتبه، وأعلاه قياس الشبه قياس ما أي شبه له أصل واحد، شبه له أصل واحد ده أعلاه، ففي شبه له أكثر من أصل. كأن يقال في إزالة الخبث هي طهارة للصلاة، فيتعين الماء كطهارة الحدث. تكلم في إزالة النجاسة أو إزالة الخبث يكون طهارة للصلاة، يعني طهارة مشروطة للصلاة، فيتعين فيها الماء كما يتعين الماء في طهارة الحدث، الوضوء مثلا. فطهارة الخبث تشبه الترضية من حيث عدم ظهور المناسبة بينها وبين تعين الماء، لأن المقصود بإزالة الخبث ماذا؟ إزالة عين النجاسة، قالع عين النجاسة، إن النجاسة الموجودة تزول بأي مزيل. أتهول؟ فطهارة الخبث تشبه الترضية من حيث عدم ظهور المناسبة بينها وبين تعين الماء، وتشبه المناسبة بالذات من حيث إن الشرع اعتبر طهارة الحدث بالماء في الصلاة وغيره، طهارة الحدث بالماء في الصلاة وفي غير الصلاة، يعني طهارة الحدث في الطواف في سواء بقى وجوما أو ندبا، كما في قراءة القرآن والذكر. قال هذا هو الذي ذكرناه أقياس الشبه الذي له أصل إيه؟ أصل واحد، فيعني فيليه في الرتبة قياس وأعلاه قياس، فقياس غلبة الأشباه في الحكم والصفة. قياس غلبة الأشباه سيعرف. قال هو إلحاق، وهو إلحاق فرع متردد بين أصلين بأحدهما الغالب شبهه به في الحكم والصفة على شبهه بالآخر فيهما. نريد قياس غلبة أشباه، يعني معنى متردد بين معنيين معلومي الحكم، لكن أحدهما بالوجوب والآخر بعدم الوجوب مثلا، وهو معنى متردد، فيأتي الفقيه فيلحقه بأحد المعنيين، فيلحقه بأحد المعنيين. نضرب أمثلة لقياس غلبة الأشباه. اتفق العلماء على أن العدالة مجوزة أو موجبة لقبول الشهادة والرواية، واتفقوا كذلك على أن مجهول العين لا تقبل روايته ولا شهادته، لكن تعالى من حيث الرواية لا تقبل روايته، واختلفوا في المستور، فلا هو محكوم بعدالته ولا هو محكوم بفسقه، واتفقوا ايضا على ان الفسق لا تقبل الروايات. وتعالى على المسطور او ما يسمونه المجهول، يعني ليس مجهول العين، مجهول الصفر، فبعضهم يلحقه بالعدل نظرا لان هذا هو الاصل في المسلم، ولأن الشرط عندهم عدم الفسق والمجهول ليس فاسقا، والبعض يلحقه بالفاسق تحرزا في الرواية، ولأن الشرط عنده هو وجود العدالة، تحقق العدالة، وهي غير متحققة في المجهول. فالبعض يحكم بهذا والبعض يحكم بهذا. ومن ذلك أيضا إخراج الزكاة من الحلي المصنوع من الذهب. العلماء اتفقوا على أن العروض لا زكاة فيه. إنسان عنده عمارة، عنده قصر، هذا القصر فيه كذا مليون، ليس فيه زكاة. عنده سيارة من السيارات الفارهة بملايين، ليس فيها زكاة. امرأة عندها فستان بآلاف كبيرة، ليس فيه زكاة. هذه عروض. واتفقوا على أن من عنده ذهب خالص أو ذهب يعني سبائك عليه فيه زكاة. اختلفوا في الحلي المصنوع من الذهب إذا بلغ نصابه، هل يلحق بالعروض فيكون اكسسوارات، يعني يكون مثل الفستان، مثل السيارة، مثل القصر، مثل هذه عروض لأنه يستعمل للتزين. والبعض يلحقه بالذهب السبيكة لأنه مصنوع منها، ولأنه إذا عجن هذا كان ذهبا فصار مترددا. فالبعض يلحقهم بالعروض فلا يوجد فيه الزكاة، والبعض يلحقهم بالذهب لأن هذا هو أصل مادته وأصل صنعته، فالصنعة لم تنقص منه شيئا إلا تزد. هذا قياس غلبة الأشباه. هنا المثال الذي أورده هنا مثالا لغلبة الأشباه في الحكم والصفة. قال كإلحاق العبد بالمال في إيجاب القيمة لقتله بالغة ما بلغ، لأن شبهه بالمال في الحكم والصفة أكثر من شبهه بالحر فيهما. يعني العبد يشبه المال من جهة أنه يباع ويشترى ويوهب، فهو مال. ويشبه الحر من جهة أنه إنسان مكلف، وأن العبودية كانت وصفا عارضا لحق به، وإلا فأصل الإنسان أنه حر، قد ولدتهم أمهاتهم أحرار. فالبعض يغلب فيه جانب المالية والبعض يغلب فيه جانب الإنسانية. فإذا قتل الذي قتله هل يدفع ديته كالحر، ولا يدفع قيمة العبد بالغة ما بلغت حتى ولو كانت أكثر من الدية أضعاف؟ فمن يجعله هذا شبه في الحكم والصفة، فمن يغلب جانب المالية يكون فيه القيمة بالغة ما بلغ حتى لو زادت على الدية لأنه مال. والبعض يلحقه بالإنسان الحر فيوجب فيه الدية. أما الحكم الشبه بالحكم فلكونه يباع ويؤجر ويعار ويودع وتثبت عليه اليد، وأيضا وأما الصفة فلتفاوت قيمته بحسب تفاوت أوصافه. هناك عبد يساوي 100,000 وهناك عبد يساوي 1,000 فقط، جودة ورداءة. وتعلق الزكاة بقيمته إذا تجر فيه، هذا من حيث الصفة. نعم. الحاق العبد بالنسبة لنا هي خطأ بالماء، هي بالمال. لا بالمال. بالمال. قال فيعني فبعده في الترتيب قياس غلبة الأشباه في الحكم، يعني إذا كان أحكام هذا أكثر من أحكام ذاك، يعني فرع متردد بين أصلين، فنشوف اللي هو يشبه أحد الأصلين في أكثر من حكم ويشبه الثاني في حكم واحد فيلحق بالأكثر أو بالآبل أشد شبها. نعم. قال كمشابهة، هذا مثال فقط، يعني مشابهة العبد المقتول للحر ولسائر المملوكات، ده في الاثنين، ده لا، كالثوب النبس إذا غسل بالخل، ثوب النبس إذا غسل بالخل، فيقال هو غير طاهر، الحق هو غير طاهر فلا تصح الصلاة فيه كما لو غسله باللبن والمرق، باللبن أو المرق، فإنه لا يطهر. فهذا الشبه شبه في الحكم، شبه في الحكم. بعده فقياس غلبتها في الصفة، يعني فرع متردد بين شبهين وهو أكثر شبها بواحد منهما في صفته لا في حكمه. الشيخ الشرقيطي يعني مثل لهم أنا نسبت هذا للشرقيطي إن غيره يجعل هذا شبه في العلل، يعني أو إن علل مناسبة. فالشيخ الشرقيطي قال شبه الأقوات بالبر والشعير في الرضا، الأقوات تشبه البر والشعير في الرضا، ده شبه في الايه؟ في الصفة. وأيضا يمكن أن يقال الصبي غير عاقل فلا يكلف كالمجنون، لأن الصبي متردد بين المكلف وغير الايه؟ وغير المكلف، لأن في الصبي المميز بعض العلماء يلحقون يجعلونه مكلفا قبل البلوغ، فالذي يقول هو غير مكلف يقول غير عاقل كالمجنون، فهذا شبه في الصفة، وأنه يشبه الإنسان المكلف البالغ، يشبه البالغ من جهة أنه إنسان وبيفهم ويميز، ويشبه المجنون من جهة أن عقله غير كامل، فالبعض يلحقه بالمجنون فلا يقول بتكليفه. قال وهذان مع الأول ومع الترجيح والتقييد بغير الصور من زيادته، يعني هذان الأخيران مع قوله هناك إن الشبه معتبر في غير الصور، هذا من زيادات الشيخ تكري الأنصاري على الأصل. قال أما الصوري كقياس الخيل على البغال والحمير في عدم وجوب الزكاة للشبه الصوري بينها فليس بحجة في الأصح، وبعض الناس يجعله حجة وقلنا ان بعض العلماء تكلم في حجيته، وكلام الامام مالك محتمل، يعني في حينما سئل عن خنزير البحري فقال انتم تسمونه خنزيرا، سبحان انتم تسمونه خنزيرا، فلأجل هذه التسميه نقول هو حرام لان لدخوله في العموم، ولحم الخنزير، ولا انتم تسمونه خنزيرا وهو في الحقيقه ليس بخنزير وانما هو من دواب البحر الذي قيل فيه الطهور ماؤه الحل ميتته. وابن عليا يحتج به، ف يجعل التشهد الاخير في الصلاه كالتشهد الايه؟ كالتشهد الاول في عدم الوجوب، كل التشهد الاخير غير واجب لان الاول غير، وهو يشبهه. ثم انتقل رحمه الله الى المسلك السابع من مسالك العله، فقال وهو الدوران، فقال السابع من مسالك العله الدوران، بأن يوجد الحكم أي تعلقه، يعني لما يوجد الحكم حتى لا تفهم أن الحكم وجد بعد أن لم يكن موجودا، فيكون الحكم موجود لأنه قديم، ولكن الذي استجد هو تعلقه بفعل المكلف. دائما مستصحب الإمام اعتقاده وما تقرر في علم الكلام وهو يشرح، لكن لا لا لا يغفل بأن يوجد الحكم. فهو يقول انه ممكن انسان يعترض يقول هو كيف يقولون الحكم قديم وهنا يقول يوجد الحكم، اذا حادث، اذا لان يوجد معناه انه اوجده موجد، فيقول يوجد بمعنى يوجد تعلقه، يعني يوجد تعلقه اي تعلقه عند وجود وصف، ويعدم اي يعدم التعلق، أي يعدم تعلقه وليس الحكم نفسه يعدم. هو أولى من قوله وينعدم عند عدمه، قال بأن يوجد الحكم، هو يعرف الدوران، أن يوجد الحكم عند وجود وصف ويعدم عند عدمه، فوجوده عند الوجود يسمى طرد غير الوصف الطرد. طرد هو وجود الحكم عند وجود الوصف، ثم العكس وهو انعدام الحكم عند انعدام الوصف، ومجموع الطرد والعكس يسمى دوران. والوصف يسمى مدارا والحكم يسمى دائرا، فيقال الحكم يدور، الحكم ايه؟ يدور فهو دائر، الحكم يدور مع العلة، فهي العلة مدار وجودا وعدما. ولذلك انا قلت في مرات إن تعبير العلماء بأن الحكم يتغير بتغير الزمان والمكان هذا كلام فيه يعني تساهل في العبارة وفيه مسامحة في العبارة أو فيه ارتكاب مجاز، وإلا فالأحكام لا تتغير، حكم قديم، ولكن الذي يتغير هو المسألة، الذي يتغير هو مناط الحكم، فأنت تقول القادر على قيام الصلاة يقوم وجوبا، فإذا كسر يجلس. شوف الحكم تغير إزاي، شوف الحكم تغير، حكمنا ما تغير، المسألة تغيرت، لأن المسألة الأولى قادر على الصلاة على قيامة الصلاة فما حكمه؟ القيام. طب هذا تغير؟ سيظل هكذا، القادر على القيام في الصلاة يقوم في الصلاة إلى يوم القيامة ولا يتغير. طيب والعاجز عن القيام يصلي على الهيئة التي تمكنه إلى يوم القيامة. فإذا كان الشخص مرة سليم ومرة مكسور المسألة تغيرت. الذي تغير هو الشخص وليس الحكم، حال الشخص، صفة الشخص، ما فرأ على الشخص. الحكم لم يتغير، الحكمين موجودين، حكم هذه المسألة حكم هذه المسألة. المكلف سيندرج تحت المسألة رقم واحد يأخذها، سيندرج تحت المسألة رقم اثنين يأخذها. إذا الحكم موجود وثابت، ولكن الذي يتغير نحن، الذي يتغير الأحداث، الذي وليس الحكم الذي الزمن هو الذي يتغير، الحال هو الذي يتغير، المكان هو الذي يتغير. فمكة لها أحكامها، إذا كنت في مكة ستلتزم بهذه الأحكام، إذا كنت أنت خارج مكة ستلتزم بهذه الأحكام، فأنت الذي تغيرت والأحكام ثابتة. الأحكام ثابتة، لأنهم يتاجرون بهذا فيقولون الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان ولكل زمن أحكامه، ونحن صعدنا إلى القمر أو الناس صعدوا، إحنا صعدنا إلى القمر إحنا صعدنا المؤتم بس أصعب الناس صعدت القمر، صعود القمر غير في المسائل إيه؟ يعني غير إيه في المسائل؟ يعني الناس الآن تعيش في الكهرباء، طب تعيش في شمعة، تعيش في الكهرباء، ماذا سيغير في الأحكام؟ لا يغير شيء، هذا مظهر. ثم لو تغيرت الأحكام على حد كلامهم يعني لهذا التغير، فهذا التغير حدث لهذا والأحكام ثابتة. كأن الله قضى في القدم إن من كان على الحال الفلاني فأحكامه واحد اثنين ثلاثة، ومن كان على الحال الفلاني فأحكامه واحد اثنين ثلاثة. فلم يتغير الحكم، إنما تغير التعلق لتغير حال المكلف، لتغير حال المكلف. فلو أن الحكم تغير من ذكر لأنثى على حد كلامهم في التغير يعني، لا، هو الحكم قديم إن الأنثى لها أحكامها والذكر له أحكامه. طيب، بمناسبة بأن يوجد الحكم أي تعلقه عند وجود وصف ويعتمد هو أولى من قوله وينعدم. يعني يعدم هنا بمعنى يزول تعلقه، لكن ينعدم يكون لا وجود له عند عدمه. والوصف يسمى مدارا والحكم يسمى دائرا، وهو أي الدوران يفيد العلية ظنا في الأصح. يعني إذا وجدنا الحكم عند وجود الوصف ولم نجد الحكم، أي لم نجد تعلقه طبعا، عند عدم وجود الوصف عرفنا أن هذا الوصف علة، عرفنا أن هذا الوصف يعني من أمارات العلة. هذا مظنة، وقيل لا يفيدهم لا ظنا ولا قطعا لجواز أن يكون الوصف ملازما لها للعلة لا نفسها. يعني الاحتمال أن يكون الوصف هذا ملازم للعلة وليس هو نفس العلة، يعني ليس هو نفس العلم. يعني كرائحة المسكر، رائحة الخمر يعني المخصوص، طيب الرائحة دي لازمة للقضية الإسكار، يعني كلما كان هذا الشراب مسكرا كانت رائحته هكذا، واذا زال عنه الاسكار بان تحلل زالت الرائحه، مع ان الرائحه ليست هي العله، مع ان الرائحه ليست هي العله، انما العله هو الاسكار. فالذي يقول ان الدوران لا يفيد العله او ليس مسلكا ليس طريقا ليس دليلا من ادله التعليل، يكون احتمال ان يكون الوصف الذي تظنون انه عله، تظنون انه عله، احتمال ان يكون وصف ملازم للعله وليس هو نفس العله. فانها دائره مع الاسكار وجودا وعدما للرائحه، يعني بان يصير المسكر خلا فتنعدم الرائحه وليست عله، لان الرائحه هذه توجد إذا ولد الحكم، وتنعدم إذا انعدم الحكم وليست هي علة الحكم، وإنما علة الحكم الإسكار. وقيل يفيدها قطعا، وكأن قائل ذلك قالهم عند مناسبة الوصف كالإسكار لحرمة الخمر، يعني هو كأنه يعتذر لقائل هذا القول أنه قد يفيدها قطعا، وإذا كان هذا القول صادر من عالم من إمام فيلتمس لهم يعني عذرا لهذا، عذرا لقوله بهذا القول، من القول بعيد، فقال لعله يريد أن الدوران يفيد العلية قطعا إذا كان الوصف مناسبا، إذا كان الوصف مناسبا كالإسكار لحرمة الخمر. قال ولا يلزم المستدل بيان يلزم بيان ولا يلزم المستدل به بالدوران بيانا، لا يلزمه بيان انتفاء ما هو أولى منه، يعني لا يلزمه أن يبين أن الوصف الذي هو أولى منه غير موجود منتفي، يعني بخلاف الشبه، بخلاف الشبه احنا اشترطنا في الشبه أن لا يوجد ما هو أولى منه وهو العلم، اشترط في قياس الشبه ألا أنه يعمل عند عدم وجود وصف مناسب، لكن هنا يقول إن المستدل بالدوران لا يلزمه أن يبين أنه لا يوجد وصف آخر أولى من الوصف الذي ادعى أنه علة بطريق الدوران، بل يصح الاستدلال به يعني بالدوران مع إمكان الاستدلال بما هو أولى منه، بما هو أولى من الدوران بخلاف ما مر في الشبه، فإنه لا يصح الاستدلال بالشبه مع إمكان وجود وصف هو علة، ويترجح جانبه جانب المستدل، لأن عند المناظرة عند الجدل عند الاحتجاج به على الغيب، ويترجح جانبه أي المستدل بالتعدية لوصفه على جانب المعترض حيث يكون وصفه قاصرا، إن أبدى المعترض وصفا آخر غير المدار، يعني هنا في ضرب مثالا هنا منقولا عن الشيخ الحجيني في طريقة الحصول على غاية الوصول، فقال مثاله أن يقول المستدل إن علة حرمة الربا في الذهب النقدية، كونه نقدا يعني، فيقول المعترض بل العلة الذهبية أنه ذهب، فكل من العلة التي أبداها المستدل والتي أبداها المعترض يدور معها الحكم وجودا وعدما، ولكن التي أبداها المعترض قاصرة على محل الحكم للذهبية، بخلاف النقدية ممكن تتعدى تبقى الدولار تبقى الجنيه تبقى الليرة الين الله. ولكن التي أبداها المعترض قاصرة على محل الحكم وهو الأصل فلا تعدي بها، يعني أو فلا يعدى بها. وعلة المستدل متعدية فترجح في الفرع على علة المعترض. المثال واضح، واحد من العلماء يعلل الربا في الذهب بالنقدية، يقول لأنه نقد، طبعا فيقاس عليه كل نقد، كل الأثمان الثمانيات، لكن المعترض يقول له العلة الذهبية كونه ذهبا. فبالنسبة للذهب الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما هنا وهنا، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما على قول الذي قال ان العلة النقد والثاني قال ان العلة الذهب. ولكن ترجحت علة المستدل بانها علة متعدية على علة التي ابداها المعترض لانها علة ايه؟ قاصرة على الذهب، فلا تعدى الى النقود الاخرى. قال والاصح انه ان تعدى وصفهم اي المعترض الى الفرع المتنازع فيه بقيد زدته بقولي واتحد مقتضى وصفيهما، ان تعدى وصفهم اي المعترض الى الفرع واتحد مقتضى وصفيهما اي وصفي المستدل والمعترض في حالة الجدل او المناظرة او الى فرع اخر لم يطلب ترجيح. يعني لو اتحدوا الاثنين التعليلين، لو كان التعليلان يؤديان الى نفس الغرض كالربوية الذهبية في التفريع، او ان علة الاخر ادت الى فرع اخر فلا يطلب ترجيح بناء على جواز تعدد العلل الشرعية، لان العلل الشرعية امارات وليست مؤثرات. شوفوا قال مثاله ان يكون المستدل يحرم الربا في التفاح لعلة الطعم ويقاس عليه الجوز في ذلك، فيحرم يحرم الربا ايضا في الجوز. عارفين الجوز؟ يعني مثل هذا يعني قريب، لا المكسرات في ذلك. فيقول المعترض بل العلة في التفاح الوزن ويقاس عليه الجوز في ذلك. اذا التعليلان اديا الى نتيجة ايه؟ واحدة في فرع ايه؟ ويمكن ان يؤدي الى نتيجة في فرعين مختلفين. إذن قال فكل من علتي المستدل والمعترض متعدية الى الفرع المتنازع فيه وهو الجوز. وقيل يطلب الترجيح بناء على منعه، على منع ايه؟ تعدد العلل. وبه جزم الاصل في الثاني بناء على ما رجحهم من منع تعدد العلل. اما اذا اختلف مقتضى وصفيهما يعني كل ابدى وصفا، كل من المستدل والمعترض ابدى وصفا واختلف مقتضى هذين الوصفين، كان اقتضى احدهما الحل والاخر الحرمة، فيطلب الايه؟ فيطلب الترجيح. هذا والله اعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.